ايه ده؟ يلا مش رغا يا خالص، مش نكد يا خالص، انا كان مالي ومالي البوتاجاز والخاص بقى بكام يا ست؟ انا عايز انام. ودي مش رغا يا خالص، ودي مش نكد يا خالص، ده انا فوق يا حبيبك هيما يا بنتي بقى اسمع الكلام، يا بنتي اسمع الكلام. ودي مش رغا يا خالص، ودي مش نكدية. قلب الأنثى قطة، قلب الأنثى قطة. أنا آسف جدا جدا والله ما أقصد، معلش أنا آسف. على فكرة أنت كل مرة تعمل كده وبرضه تقول آسف. وحياة أمي ما أنا سايبك كلها يوم وهكون جايبك، وحياة أمي ما أنا سايبك كلها يوم وهكون جايبك. هعمل قتيل، هعمل مجنون، ويانا يانا يانا يا حكايتي. نيمت العجلة وحلفت لاجبها، هتروحي مارينا ولا العجمي وراك لغاية شبرا من